التي ينفسد بها ويخرج عن حد المسند. ابتدأ يتحدث عن مسألة الحديث المعنعن، وأن الحديث المعنعن الذي يقول فيه الناقل عن أي عن فلان عن فلان، كما هو هنا الحال، ذكر بإسناده إلى عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول فهذا مسند ولم يذكر فيه سماع. ثم يعلل ذلك بأن المدنيين ليس من مذهبهم التدليس وإلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. إذن الداني رحمة الله تعالى عليه عنده أن الحديث المسند المتصل بإجماع أهل النقل إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا، ولم يكن ممن عرف بالتدليس وإن لم يذكر سماعا. هذا الكلام قد نقله من الحاكم في معرفة علوم الحديث. الحاكم رحمة الله تعالى عليه كان أدق، يقول الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس. إذن ماذا يشترط أبو عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه تبعا للحاكم في السند المعنعن؟ تكلمنا من قبل عن مذهب الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، وذكرنا ما ذكره ابن رشيد الفهري رحمه الله تعالى في الكلام على الحديث المعنعن، وقلنا إن مذهب مسلم رحمة الله تعالى عليه أن الراوي الثقة الذي لم يوصم بتدليس ولا يوجد دليل على عدم على السماع أو عدمه، الراوي الثقة الذي لم يوصم بتدليس ولا يوجد دليل على السماع من عدمه، فإن مسلما رحمه الله تعالى يحمل ذلك على الاتصال. وذكرنا من قبل أن ابن رشيد يعني هذا الإجماع الذي نقله الداني منتقد رحمة الله تعالى عليه، وكذا الذي ذكره الحاكم، لأن المسألة خلافية، المسألة خلافية، فكيف يساق الإجماع في محل النزاع؟ كيف يساق الإجماع في محل النزاع؟ الآن هو يقول إن الحديث إذا كان الراوي الثقة يدرك شيخه إدراكا بينا، وسنقف عند كلمة إدراك، عند كلمة نعيد يعني سنقف عند كلمة الإدراك البين هذه وننبه على ما فيها، ولم يكن ممن عرف بالتدليس فهذا مسند صح ولم يذكر سماعه، يعني إن لم يصرح بالتحديث وإن لم يقل سمعته. إذن الداني أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى يشترط في الحديث المسند الصحيح إذا كان معنعنا أن يكون الراوي ثقة، هذا لا خلاف حوله، أن يكون أدرك الذي روى عنه إدراكا بينا. الشرط الثالث ألا يكون قد وصم بالتدليس. طيب هذا الكلام الذي فيه كلمة أنه يدركه إدراكا بينا، ابن رشيد الفهري رحمة الله تعالى عليه في كتاب السنن الأبين قال فيه إجمال، فيه إجمال. ما هو الإجمال هنا؟ هل يقصد بالإدراك البين وعليكم السلام مجرد السماع مجرد المعاصرة؟ ثم هناك من عاصر وكان رجلا ولم يسمع كما سيأتي التنصيص على هذا إن شاء الله، أم يقصد بالإدراك السماع؟ فلان لم يدرك فلانا، قد تحمل على المعاصرة وقد تحمل على السماع، فماذا يقصد؟ هو يقصد المعاصرة، ويقصد المعاصرة. الزركشي رحمة الله تعالى عليه في نكته على ابن الصلاح ماذا قال؟ قال في نقل هذا الإجماع نظر، هذا الإجماع المنقول فيه نظر. الآن هو يسوق إجماعا، هذا الإجماع فيه نظر. لماذا؟ لأن المسألة إذا كانت خلافية فلا يجوز نقل الإجماع في محل النزاع، يعني لا يجوز استصحاب الإجماع في حالة الخلاف والنزاع. المسألة مثلا مسألة خلافية، الآن يأتي إنسان ويقول بإجماع العلماء المعتبرين النزول على اليدين هو السنة في السجود، أو بإجماع العلماء المعتبرين النزول على الركبتين هو السنة. أي إجماع؟ المسألة خلافية، إنما يساق الإجماع في ماذا؟ ما ساقه ابن تيمية أن الأمة أجمعت على صحة الصلاة سواء نزلت بالركبة على اليدين أو على الركبتين. طيب، فأي مسألة خلافية، أي مسألة خلافية ما يجوز أن يدعى فيها الإجماع في محل النزاع نفسه؟ يعني الجزء الذي اختلفوا فيه، يعني مثلا الآن لا خلاف أن السجود ركن، هذا بالاتفاق. طيب، وأن النزول إليه فرض، يعني واجب عليك أن تنزل للسجود إلا من عذر، إلا من عذر. فالآن المتفق عليه الذي أجمع عليه أمران، السجود والنزول إلى السجود لمن؟ للمستطيع، نترك الذي لا استطاعة عنده، فقد يصلي وهو جالس ويومئ إماء المريض، لكن الأصل أن السجود فرض وأن النزول إليه فرض إلا لغير المستطيع. طيب، إذن لو سقنا الإجماع على هذا فلا حرج، لكن أن نسوق الإجماع على الجزئية الخلافية فيها وهي كيفية النزول، هذا محل النزاع. يعني عندنا سجود وعندنا نزول إلى السجود وعندنا كيفية النزول إلى السجود، وضحت؟ عندنا ثلاثة أشياء أو ثلاثة أمور: سجود ونزول إلى السجود والكيفية التي ينزل بها إلى السجود. السجود ركن، النزول إليه واجب، واجب أن ننزل للسجود، فما لا يتم الواجب إلا به وهو في استطاعة العبد وكان مكلفا به فهو فرض عليه، فلا سجود إلا بالنزول إليه. لكن يبقى ماذا؟ الكيفية التي ينزل بها إلى السجود، هذا الذي تنازع فيه العلماء. إذن اتفقوا في أمرين واختلفوا في واحدة، اتفقوا على السجود وعلى النزول إلى السجود، واختلفوا في ماذا؟ في كيفية النزول على السجود، في كيفية النزول إلى السجود. يعني الخلاف في ماذا؟ في الكيفية، كيف تنزل إلى السجود. نفس المسألة عندنا القيام، القيام الذي هو سيقوم لقراءة الفاتحة، وعندنا الارتفاع من السجود للقيام، وعندنا كيفية الارتفاع، هل ترتفع بدون اتكاء على اليد أم تتكئ على اليد؟ طب تتكئ عليها يعني مفردة الأصابع أم تعجن؟ هذا الذي اختلف أهل العلم في الكيفية، وهذا في عبادة، في أعظم عبادة بعد التوحيد، في أعظم عبادة عملية، أن تنزل إلى السجود فرض، أن تسجد فرض ركن، كيف تنزل اختلف فيه. فلو جاء إنسان وقال إن النزول إلى السجود فرض، ففرض عليه أن ينزل على يديه، وهذا بإجماع الأمة، نقول أخطأت. أخطأت في ماذا؟ في أنك سقت الإجماع في محل النزاع. فعندنا أمر متفق عليه وهو السجود والنزول إلى السجود، لكن كيفية النزول إلى السجود مختلف فيه، فلا يجوز أن تسوق الإجماع في محل النزاع. طيب الآن السند المعنعن، وعليكم الصلاة والسلام، السند المعنعن الذي يرويه الثقة وقد أدرك من روى عنه ولم يوصم بالتدليس، هل أجمع علماء الأمة على أن هذا إسناد صحيح ولم يعل؟ لا لا، ما أجمعت الأمة على ذلك، بل وجد الخلاف بين علماء الأمة. هل يشترط السماع أم يكتفى بعدم العلم بعدم السماع؟ يعني نحن لا نعلم أنه لم يسمع، هذا أمر خلاف، وسيأتي، أقول سيأتي، يعني من جملة الأشياء أن أيوب بن أبي تميمة أدرك بل رأى أنس بن مالك ولم يرو عنه شيئا. طيب لو وجدنا رواية لأيوب عن أنس، منقطع منقطعة، مع أنه أدرك إدراكا بينا بل رآه، ومات أنس وأيوب قد تخطى العشرين من عمره وكان في بلدة واحدة وهي البصرة. انتبه. طب هل هذا يشكل على ما قلناه سابقا في حديث محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في النزول على اليدين؟ لا لا يشكل، لأنه لم ينص أحد من يعني لم ينص تنصيص تنصيص لم ينص تنصيصا أنه لم يسمع، إنما البخاري ماذا قال؟ قال ما أعلم محمد بن عبد الله بن الحسن سمع من أبي الزناد. وقلنا إن القرينة لها اعتبار، إن القرائن لها اعتبار، وهذا هو الراجح في المسألة، أنه مع ترجيح كثير من العلماء أنه يشترط السماع في الجملة، إلا أنهم في الواقع العملي يصححون أحاديث معنعنة بالقرائن، بالقرائن القرينة مثلا ان محمد بن عبد الله ابن الحسن مات ابو الزناد وعمره 38 عاما، وهو من ائمة آل البيت، وابو الزناد كان اماما كبيرا في الحرم المدني، وغالب الظن ان محمد بن عبد الله بن الحسن صلى الاف المرات وليس مئات فقط في المسجد النبوي. ومع حرص محمد بن عبد الله بن الحسن على طلب العلم انه جلس مرتين ثلاث كما سننبه. اذن ليس شرطا دائما ان كل من راى سمع، وان كل من لم يذكر السماع انه لم يسمع، بل من الممكن انه لا يعلم السماع لكن بالقرائن يقبل حديث. ومن الممكن ان يكون راى هذا الشيخ او هذا العالم ولكنه لم يسمع منه شيئا، كما سياتي ان شاء الله تعالى بذكر الامثله، وقد ذكرت لكم ايوب سعيد ان شاء الله. اذن كلام ابن رشيد، كلام ابن رشيد رحمه الله تعالى عليه انه ساق الاجماع هنا تبعا لمن؟ للحاكم. ماذا قال؟ وما كان من الاحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلها عن فهي ايضا مسندة متصلة باجماع اهل النقل. بكلمة هنا الاشكال في ماذا؟ هو لو قال مسندة عندي لا حرج، هذا اختياره وهذا رأيه، لكن ان يقول باجماع اهل النقل اذا عرف ان الناقل ادرك المنقول عنه ادراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس وان لم يذكر سماعا، هذا هو الاشكال. الاشكال انه ساق الاجماع في محل النزاع. وضحت المسألة؟ يعني اشكال انه يقول باجماع اهل النقل، هذه الاشكالية. والا لو سكت، يعني لو سكت وقال هذا من المسند كنا نسلم له كما سلم له في بعض الامور السابقة، لكن ان يسوق الاجماع في محل النزاع هذا هو الاشكال. ماذا قال الزركشي رحمه الله تعالى في نكته على ابن الصلاح؟ ومن قبله يعني، وايضا ابن رشيد الفهري ايضا علق عليه في السنن الابين، قال في نقل هذا الاجماع نظر، في نقل هذا الاجماع نظر، يعني هذا الاجماع لا يسلم. وكانوا يدعون الاجماعات، فالامام احمد يقول من ادعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، ويقصد رحمة الله تعالى عليه الاجماعات الفقهية. يعني يأتي الانسان مثلا، وما ايسر مثلا انسان اذا غلبه امر الدليل مثلا، تأتي يا اخي ما دليلك؟ يقول الاجماع. من اجمع؟ يقول اجمع جمهور العلماء. هذه كلمة خاطئة، في شيء اسمه اجمع جمهور العلماء؟ اذا خولف. لو قلت اجمع جمهور العلماء اذا وجد الخلاف، اذا هذا رأي الجمهور وليس اجماعا. ما يليق ان تقول اجمع جمهور العلماء، فلن تعدم الان انسانا مثلا يعني يفتي او يجيب في مسألة فتقول يا اخي ما دليلك؟ فقول الاجماع. اي اجماع؟ فمثل هؤلاء الذين قال فيهم الامام احمد رحمة الله تعالى عليه ما يدريهم لعل الناس اختلفوا. ولذا كان الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورعا جدا، يقول لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا، لا أعلم خلافا. فالزركشي يقول في نقل هذا الإجماع نظر. فقد رأيت في كتاب فهم السنن للإمام الحارث ابن أسد المحاسبي رحمة الله تعالى عليه، يقول الحارث اختلف الناس فيما تثبت به السنة. إذن أول كلمة قالها اختلف الناس، اختلف الناس خلاص، ساق الاختلاف، ساق الاختلاف. مجرد سوق الخلاف ينقض دعوى الإجماع، مجرد أن تسوق الخلاف في المسألة ينقض دعوى الإجماع. يعني مثلا تعالى لأي مسألة خاصة فقهية، إذا أثبتت الخلاف فيها فلو قام قائم يدعي الإجماع فهنا تقول له لا يجوز أن تستدل أو أن تستصحب الإجماع في محل النزاع، لأن المسألة خلافية طالما أثبتت أنها خلافية. يقول اختلف الناس يعني أهل العلم وأهل السنة فيما تثبت به السنة، فقال قوم انتبه تثبت بخبر الواحد إذا جاء متصلا برجال معروفين بالصدق والحفظ واللقاء بعضهم لبعض، إذا قال سمعت أو حدثني كل واحد منهم فمن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضح هذا القول الأول؟ ماذا قال؟ قال تثبت بخبر الواحد، يعني يكون إسنادها صحيحا متصلا، إذا جاء متصلا برجال معروفين بالصدق والحفظ، إذن العدالة والضبط، واللقاء بعضهم لبعض، إذن التقوا وسمع بعضهم من بعض، إذا قال سمعت أو حدثني كل واحد منهم فمن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا لا يكتفي بالعنعنة مع أمن التدليس، ما يكتفي بالعنعنة، إنما يشترط ماذا؟ لم يشترط المعاصرة هؤلاء. القول الأول القوم هؤلاء لم يكتفوا بماذا؟ بالمعاصرة، ولم يكتفوا بعدم التدليس، ولم يكتفوا بالعنعنة، إنما اشترطوا أن يكون الرجال الرواة معروفين بالصدق والحفظ، بالصدق والضبط والإتقان، واللقاء لقي بعضهم بعضا، فقط إذا قال سمعت أو حدثني كل واحد منهم فمن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك من اشترط، هناك من اشترط في صحة الحديث شرطا شديدا جدا، وهو أنه لا يقبل العنعنة ولو كان غير مدلس، ولا يكتفي بالمعاصرة ولو كان ثقة، إنما لابد من عدالة وضبط الرواة، وأن يكون قد لقي بعضهم بعضا، ولا يكتفي بهذا فقط، بل شرط عنده أن يقول سمعت أو حدثت. وضحت؟ فأما إذا كانوا ثقاتا، انتبه، فأما إذا كانوا ثقاتا قد لقي بعضهم بعضا ولم يقل كل واحد منهم سمعت أو حدثني أو قالوه جميعا إلا واحدا، فلا يثبت به أبدا سنة. انظر للمذهب التشديد، لو أن واحدا منهم فقط عنعن لا يصح الحديث عند هؤلاء، وهذا مذهب في غاية الشدة، لكن مذهب موجود وقول موجود. لسنا الآن هذا القول صحيح، هل هو صحيح أم ليس صحيحا، نحن في مقام آخر، وهو أنه قول قيل وقول لبعض أهل العلم. يعني المسألة الآن لسنا في مقام البحث عن صحة هذا القول من عدم صحته، يعني هل هو راجح أم مرجوح، لسنا في هذا، إنما بهذا القول ينتقض الإجماع الذي ساقه الحاكم ومن بعد أبو عمرو الدارج، هذا هو المراد. وإن كان مذهب الحاكم، إن كان مذهب الحاكم وأبي عمرو الداري تابعين فيه أيضا لمن للإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه. إذن وجود هذا الاختلاف، وجود هذا المذهب ينقض الإجماع فقط، هذا الذي نحن معه، يعني الذي نحن ندور حوله ماذا؟ هل الإجماع مسلم أم غير مسلم فقط؟ هل يسلم لأبي عمرو الداني ومن قبل الحاكم بسوق الإجماع أم لا يسلم؟ لا يسلم، بس هذا الذي نحن فيه. فأما إذا كانوا ثقاتا قد لقي بعضهم بعضا ولم يقل كل واحد منهم سمعت أو حدثني أو قالوه جميعا إلا واحدا، فلا يثبت به أبدا سنة، لأن قد وجدنا الحفاظ يروون عن غيرهم ما لم يسمعوه منهم إذا أخبرهم عنهم غيرهم. السبب في هذا يقولون نحن وجدنا أنهم يرسلون وأننا نجد أسانيد منقطعة ويرويها الحفاظ الكبار، فلا يجوز إلا أن يقول كل واحد منهم سمعت أو حدثني أو أخبرني. هذا مذهب من مذاهب التشديد، مذهب من مذاهب التشديد أنه يشدد. تريد أن تصحح الحديث وأن تقول باتصاله وأنه مسند بشرط أن كل راوي يكون عدلا ضابطا حافظا، وأن يكون قد سمع من شيخه، وأنه لا يقول عن، إنما يقول سمعت وأخبرني أو حدث، سمعت أو أخبرني أو حدث. ما عدا هذا لا نقبل. لماذا؟ قالوا لأن وجدنا بعض الحفاظ الكبار يروون عن غيرهم ما لم يسمعوه منهم إذا أخبرهم عنهم غيرهم. طالما وجدنا هذا إذا لا يجوز أن يقول كل واحد منهم، فلا يجوز إلا أن يقول كل واحد منهم سمعت أو أخبرني أو حدث. فهم هذا؟ طيب. وقال آخرون يثبت إذا عرفوا بالحفظ واللقاء وعدم التدليس. إذن هؤلاء خالفوا في ماذا؟ في المعاصرة، لم يكتفوا بماذا؟ بالمعاصرة فقط، إنما اشترطوا أمرا زائدا وهو اللقاء. لكن اللقاء يعني هم حفاظ أو عدول، أو أنهم عدول ثقات، عدول أنهم عدول ضابطون. طيب، ولكن يشترط مع العدالة والضبط اللقاء، ويشترط أيضا عدم التدليس. هذا مذهب غير المذهب الذي ذكره الداني عليه رحمة الله. لماذا؟ لأن الداني رحمه الله يكتفي بالمعاصرة، أنه يدرك فقط إدراكا بينا واضحا. لكن هؤلاء ماذا اشترطوا؟ اشترطوا اللقاء. هل اللقاء المجرد؟ لا، اللقاء الذي ينبني عليه السماح. إذن هذا قول آخر، وهو أن الرواة يكونون عدولا ضابطين، يكونون من الثقات وليسوا بمدلسين، لكن بشرط. ما هو؟ اللقاء. بينما يعني أبو عمرو الداني ومن قبل الحاكم ومن قبل مسلم يكتفون بماذا؟ بالمعاصرة فقط. إذن هذا شرط زائد، وهو يزيد على المعاصرة ماذا؟ اللقاء. اللقاء مجرد لقاء؟ لا، إنما اللقاء الذي يستفاد منه السماح. وقال آخرون يقبل وإن كان فيهم من يدلس إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة. قالوا نحن نقبل العنعنة ولو كانت من مدلس، بشرط إذا كان لا يدلس إلا عن الثقة، فإن كان يدلس عن غير ثقة لم يقبل. يعني مذهب متشدد أنه لا يقبل العنعنة أبدا، إنما ولو كانوا ثقاتا ولو كانوا عدولا ولو كانوا ما كانوا، وأن يلقى بعضهم بعضا وأن يسمع بعضهم من بعض، ثم يشترطون أن يقول الراوي سمعت أو أخبرني أو حدثني، ما يكتفون بالعنعن. فلو أن واحدا فقط قال عن لا يصححون هذا. مذهب آخر قال نحن نكتفي بتوثيق الرواة وعدالتهم وضبطهم وعدم تدليسهم بشرط ماذا؟ اللقاء. شرط اللقاء أن يكون قد لقي شيخه وسمع منه. طيب آخرون قالوا لا لا لا، نحن لا نرضى بما دون ذلك ولو كان مدلسا. وقسموا المدلسين إلى قسمين، قسموا المدلسين إلى قسمين: من لا يدلس إلا عن ثقة، وهذا لا يعرف إلا لسفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه، كما نص على ذلك ابن حبان رحمة الله تعالى عليه في مقدمة الصحيح، ونقله عنه غير واحد من الأئمة والعلماء. إذا كان يدلس عن غير الثقات لا تقبل عنعنته، وإذا كان لا يدلس إلا عن الثقات قبلت عنعنته. تفضل. لماذا يدلس؟ يعني هم لهم مقاصد، والتدليس أنواع، يعني لهم مقاصد. ما مثلا يعني ما ذكره الخطيب وغيره عن إسناده إلى علي بن خشرم لما ابن عيينة قالوا له حدثنا بحديث لا تدلس فيه، فقال اكتبه عن الزهري، والزهري من مشايخه، وساق حديث. قال أدلست لكم؟ قالوا لا، جزاك الله خيرا. قال والله ما سمعت من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. طيب هذا يريد أن يؤدب طلاب، أن يشحذ هممهم. وكان شعبة يقف لقتادة عند فمه، الليث بن سعد عندما أراد أن يأخذ عن أبي الزبير قال علمني على حديثك ما سمعته مما لم تسمعه، لأن أبا الزبير مدلس. طيب فهنا مسألة. أيضا هناك تدليس الشيوخ، يعني سيظل مثلا 40-50 حديثا يعني تأتي على الوجه يعني وراء بعضها، يعني يظل يقول حدثنا فلان، قال لا بد أن يغير، فمرة ينسبه إلى جدي، ومرة ينسبه إلى والد جدي، ومرة يكنيه ولا يسميه، وهكذا، لأنه سيمل. مثلا الشيخ أحمد بن محمد، مثلا أبو سعيد بن الأعرابي، أحمد بن محمد بن زياد بن الأعراب، سيظل يقول هذا، مرة يقول أبو سعيد بن الأعراب، ومرة يقول أحمد بن زياد، ومرة يقول أحمد بن محمد مثلا يعني. لكن يظل يسرد أحاديث باسم شيخ واحد، يكون هناك نوع من الملل، أو يعني شحذ الهمم والعقول، مثل ما فعل سفيان ابن عيينة مع طلابه، أو إن, إن, إن, إن الشيخ كان صغير السن، أو إن التلميذ أجل من الشيخ، فهم بشر، يعني هم في النهاية بشر. الآن هو يعني التدليس أنواع. مثلا تدليس الشيوخ اللي هو أن يسمي الشيخ أو يكنئ أو أن ينسبه لغير المشهور، ما يأتي بشيء جديد لكن لغير المشهور فقط. تدليس التسوية، إسقاط ضعيف بين ثقتين، يسويه وينقيه وفي صورته انه جميل، ولذلك يضعف من ياتي بتدليس التسويه في الغالب يعني. طيب تدليس الاسناد والتسويه نوع من تدليس الاسناد، تدليس الاسناد. طب مثلا الان يعني التوريه، التوريه، وقفت انا وانت مثلا في شارع اسمه مكه، شارع مكه، وحدثتك بحديث، انت ما قلت حدثني بشارع مكه، قلت حدثني بمكه. تدليس البلدان، حدثني بمكه او حدثني بالمدينه، هو مكان يسمى هكذا او شارع يسمى او محل يسمى بهذا. ولو حققت ستوضح المساله، لو حققت ورجعت ستقول لا مكه هذا محل، لا مكان، لا دكان، لا وهكذا، شارع وهكذا، انه ما يكذب. فيوجد نوع من التوريه، يعني نوع من التوريه في تدليس البلدان، وهو نوع من التدليس. إذن القول الأول عنده يشتمل على اشتراط التحديث أو الإخبار في الاتصال مع لقاء بعضهم لبعض دون الاكتفاء بالعلعلة ولو مع السلامة من التدليس مع ثبوت اللقاء. إذن هذا الكلام الذي ساقه أبو عمرو الداني في سوق الإجماع مخدوش فيه بكلام الزركشي نقلا عن الحارث المحاسبي رحمة الله تعالى عليه، وأيضا مما يخدش في هذا الإجماع ما ذكره ابن رشيد في كتابه السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن من الاختلاف في السند المعنعن على خمسة مذاهب، ساق خمسة مذاهب، هذا يخدش في ادعاء الإجماع الذي ذكره أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى. وإن كنا نقول إن الحديث المعنعن يقبل بالقرائن، يقبل بالقرائن، وقد قال الإمام أبو عمرو ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في كتابه التمهيد: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أهل أئمة الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين في أحوالهم، عدلا ضابطا ثقة، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. هذا يخالف ما ذكره مسلم والحاكم الداني. ايش ثلاث ايش؟ لا، هذا كلامنا، كلام الزركشي عن الحارث. نحن أما الخمسة مذاهب أحلنا على كتاب السنن الأبين وموجود عندكم وكنا استفضنا فيه. طيب، وهو يعني هناك مذهب التسهيل، مذهب التسهيل خالص الذي كان عليه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، أنه يحمل يعني الإجازة ويسميها إخبارا، الإجازة والوجادة. طيب، يعني المذهب أبي نعيم الأصبهاني أنه يقول أخبرنا فيما أجيز فيه، هذا تساهل. بل هناك التأويل، أن يتأول كما كان الحسن البصري يتأول عليه رحمة الله. بل لماذا نقول الحسن البصري؟ حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، في الشاب الفاضل الخير الذي يقتله الدجال ثم يقول أرأيتم إن أحييته لكم، فقبل هذا يقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثه حدثنا عنه، حدثنا هو لابد من التأويل هنا أنه حدث المسلمين. عتبة بن غزوان، الحسن البصري يقول خطبنا عتبة بن غزوان، وما رأى عتبة أهل البصرة، خطبنا أي خطبهم. أخبرنا أو يقول حدثنا أبو هريرة، والمراد حدث أهل بلده، وجمهور أهل العلم على أنه لم يسمع من أبي هريرة، ويراجع في هذا المراسيل لابن أبي حاتم. طيب، فهناك تأول حتى في صيغ التحديث والإخبار. فهناك مذهب إن يعني أنه يروي بالإجازة، وهي كانت غير معتبرة عند الأئمة السابقين في زمان الرواية، إلا إذا وجدت مناولة كحديث شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي، حديث أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب. يعني أغلب أمر الحكم بل ما أعلمه يقول حدثنا شعيب، إنما يقول أخبرنا، يقول أخبرنا لأنه سمع شيئا وناوله. طيب، هي المناولة فيها نوع إجازة. طيب، فهنا يعني هناك من شدد، هناك من قبل، يعني اكتفى بالسمع في الجملة، هناك من مثلا ابن السمعان يشترط الصحبة الطويلة، يشترط أن يكون قد صحبه صحبة طويلة، لا يكتفي بمجلس أو مجلسين، نعم، بمجلس أو مجلسين. يقول ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترط، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن مع الخلاف، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضا في المجالسة مجالسة ومشاهدة. إذن هذا مذهب وسط، لكن الإشكالية أيضا سوق الإجماع. عندنا المذهب الأول، المذهب المتشددين جدا، أنه يعني ولو عن رجل واحد لا يصح هذا الحديث، وأن يكونوا براء من التدليس. انتهى كلام ابن عبد البر. طيب، عندنا إدراك بين وعندنا إدراك غير بين. أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى يحتاط لنفسه في مسألة الإدراك البين، بمعنى أنه عاصره معاصرة قوية حقيقية تقترب من اللقاء والسماع. هناك إدراك غير بين، مثل ماذا؟ مثل ان ولدا ولد وطلب العلم بعد هذا، ومات الشيخ مثلا عمره 10 سنوات، 15 عام، هو عاصر، لكن معاصرة هنا غير بينة، خاصة اذا كان من بلدتين مختلفتين. المعاصرة موجودة، لكن لو انه من داخل بلده كان الكلام يقول له اعتبار على دخل فيه أيضا. يعني نستطيع أن نمثل للإدراك البين بالنفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن مع أبي الزناد، وبالإدراك الغير بين بأيوب بن أبي تميمة مع أنس بن مالك، مع أن يعني ذكر أيوب يعني هو إدراك أيضا. تعالى لأيوب المزي رحمه الله تعالى في ترتيب الكمال يقول: رأى أنس بن مالك. الذهبي في سير أعلام النبلاء رحمة الله تعالى عليه يقول: وقد رأى أنس بن مالك، وما وجدنا له عنه رواية، لم نجد له رواية واحدة، مع كونه في معه في بلد وكونه أدركه وهو ابن بضع وعشرين سنة. إشكال كبير جدا، وهذا الذي دفع كثيرا من يعني من العلماء أن يشترطوا السماع ولو يعني في الجملة. رجل مثل أيوب وهو منهوب، ومع ذلك يرى أنس بن مالك ويموت أنس رضي الله عنه ولا يعلم لأيوب رواية واحدة عن أنس، مع أنهما في بلدة واحدة. ومات أنس بن مالك رضي الله عنه وأيوب قد تخطى العشرين من عمره، يعني رجل، ومع ذلك الذهبي رحمه الله تعالى يقول وما وجدنا له عنه رواية، مع كونه معه في بلد وكونه أدركه ابن بضع وعشرين سنة. والمزي رحمه الله تعالى ماذا فعل؟ قرأ أنس بن مالك ثم بدأ يسرد من روى عنه أيوب. ولذا أنا ما زلت أقول وأكرر قول المزي رحمه الله تعالى روى عن فلان يحمل على السماع ما لم نجد تنصيصا أو قرينة قوية على عدم السماع. وإلا ما الفائدة أن يقول رأى فلانا وروى عن فلان، أو أن يقول روى عن فلان ولم يسمع منه؟ ما الفائدة؟ العلماء كلامهم له يعني له دقته وله وجاهته. الآن هو يقول روى عن فلان وفلان وفلان ورأى فلانا، طيب وروى عن فلان ولم يسمع منه، إذن ما الفائدة من هذا التنصيص لو كان الكل واحدا؟ لا، قوله روى عن فلان فقط يحمل على الاتصال ما لم يوجد دليل أو يوجد تنصيص من إمام أو عالم، حتى ولو كان غير المزي عليه رحمة الله، أو توجد قرينة قوية جدا أنه روى هنا بمعنى أنه وجد له روايات فقط. والقرائن القوية جدا لابد أيضا أننا سنجد من يدلل على عدم السماع. فيحمل قول المزي رحمة الله تعالى عليه في تهذيب الكمال روى عن فلان وروى عنه فلان ما لم يقل ولم يسمع منه وأرسل عنه ما لم يقل، فهذا يحمل على الاتصال إلا إذا وجد دليل أو تنصيص على عدم السماع. نعم رجال. طيب، وقال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة هشام، بل المزي أيضا قبله في ترجمة هشام بن عروة، قرأ أنس بن مالك، وهذا ابن هشام بن عروة ابن الزبير رحمة الله تعالى عليه، هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، رأى أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر ابن الخطاب ومسح رأسه ودعا له. عبد الله بن عمر مسح رأسه ودعا له. الذهبي ماذا يقول في ترجمة هشام؟ ولقد كان يمكنه السماع من جابر وسهل بن سعد وأنس وسعيد بن المسيب فما تهيأ له عنهم رواية، مع أن المزي ماذا قال؟ رأاهم. الذهبي قال ولقد كان يمكنه السماع من جابر بن عبد الله وسهل بن سعد وأنس وسعيد بن سيب رضي الله عنهم فما تهيأ له عنهم رواية. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما وحفظ عنه أنه دعا له ومسح برأسه. نعم، لكن هنا يعني لم يحفظ، انتبه، هو رأى ابن عمر وحفظ عنه هذا فقط، طيب، فلو روى غير ذلك يكون مرسلا منقطعا. التنصيص هنا لماذا؟ طيب، رحمة الله على أبي داود السجستاني ماذا يقول عن نفسه كما في سؤالات الأجر؟ اسمع للكلام. ولدت سنة 220، وصليت على عفان ببغداد سنة 20، يعني 220، وسمعت من أبي عمر الضرير حفص بن عمر مجلسا واحدا، ودخلت البصرة وهم يقولون أمس مات عثمان المؤذن، عثمان بن الهيثم، أمس. وانتبه للمعاصرة، يعني هما في أصل وإدراك بين، وإدراك بين، وأبو داود أبو داود، يعني ينبه إنه لم يعني. فلو وجد رواية عن أبي داود عن عثمان بن الهيثم فتكون منقطعة، إنه نص. وتبعت عمر بن حفص، طب هذا أشد، وتبعت عمر بن حفص ابن غياث شيخ البخاري إلى منزله ولم أسمع منه شيئا، مشى خلفه إلى أن وصل إلى البيت ولم يسمع منه شيئا، ورأيت خالد بن خداش ولم أسمع منه شيئا، وسمعت من سعدوي سعيد بن سليمان الضبي مجلسا واحدا، وسمعت من عاصم بن علي مجلسا واحدا. قلت الأجري يسأله، سمعت من يوسف الصفار يوسف بن يعقوب؟ قال لا. قلت سمعت من ابن الأصبهاني محمد بن سعيد بن سليمان؟ قال لا. قلت سمعت من عمرو بن حماد بن طلحة؟ قال لا. ولا سمعت من مخول ابن إبراهيم. ثم قال هؤلاء كانوا بعد العشرين، بعد العشرين يعني بعد العشرين ومائتين يعني، والحديث رزق والحديث رزق ولم أسمع منهم. عمرو بن علي الفلاس نقل عنه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ماذا يقول؟ سماع الرجال أرزاق، أرزاق رزق. المعلم شيخ شيوخنا رحمة الله تعالى عليه في الكتاب العظيم التنكيل ماذا يقول؟ المبحث الثالث، لا يكفي احتمال المعاصرة، وأهل العلم كثيرا ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهم، يذكرون من حدث عنه ولم يلقهم، بل أفردوا ذلك بالتصنيف كمراسيل ابن أبي حاتم وغيره. مراسيل ابن أبي حاتم يعني هم يذكرون في كتب التراجم ان فلان روى عن فلان ولم يسمع منه، ولا عن فلان ولم يسمع منه، وفلان ولم يسمع منه. ومثل كتاب المراسيل لابن أبي حاتم وجامع التحصيل وتحفة التحصيل، مثل هذه الكتب تنص على ماذا؟ على عدم سماع الراوي من الشيوخ الذين قد وجدت روايات له عنهم ولم يسمع منهم، ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك لكثرته، لم يقولوا إن فلانا لم يدرك فلان، إن فلانا لم يدرك فلان، فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة. فضل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ شيوخنا المعلمي عليه رحمة الله يقول: ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك لكثرة، فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة. أدرك ما أدرك، أدرك ما أدرك، فاكتفوا بمسألة المعاصرة إلا إذا ظهر عندنا أنه لم يسمع أو أنه لم يلقه. ثم قال المبحث الرابع: اشتراط العلم باللقاء أو بالمعاصرة إنما هو بالنظر إلى من قصدت رواية عنه، فأما من ذكر عرضا فالظاهر أنه لا يكفي فيه الاحتمال. يعني إذا كنت يعني هناك رواية وهو فلا بد من إثبات ذلك. طيب، تعال للحديث الذي قد ساقه رحمة الله تعالى عليه، وقد قال أراد أن يعني أن يسوق حديثا ليدلل عليه. قال: ومثال ذلك ما حدثناه أحمد ابن عمر، أحمد ابن عمر ابن محمد القاضي بالجيزة، قال: حدثنا أحمد بن مسعود الزنبري. ستجد في بهجة المنتفع الزبيري خطأ، هو الزنبري بالنون. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى أعرف ذلك فيه، ويفطر حتى أقول ما هو بصائم، وكان أكثر صيامه في شعبان. أحمد بن عمر بن محمد القاضي، الإمام المقرئ الأوحد المصري الجيزي من الجيزة. قال أبو عمرو الداني: كتبنا عنه شيئا كثيرا من القراءات والحديث، توفي سنة 99 و300. له ترجمة في سير أعلام النبلاء. وقع أيضا خطأ في سير أعلام النبلاء في المجلد 17، خطأ مطبعي، أنه ذكر من جملة شيوخه أحمد ابن مسعود، فللأسف في الطباعة كتبوها الزبيري، مع أن في ترجمة أحمد ابن مسعود نص على أنه الزنبري بالنون. طيب، أحمد ابن مسعود ابن عمرو أبو بكر الزنبري المصري المحدث. ابن حجر في السير ماذا، عفوا، شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى في السير ماذا يقول؟ ما ذكر ابن ماكوكولة في الزنبري بنون سواه. في الزبير ذكر، في الزنبري لما ذكر إلا هذا فقط. له رحلة وفهم، مات سنة 333. يقول الذهبي منبها على شيء آخر، ولنا يعني نذكر واحدا آخر زنبري أيضا، سعيد بن داود بن أبي زنبر الزنبري صاحب مالك. يعني أراد أن ينبه على زنبري آخر، وهذا كله يؤكد أنه بالنون وليس بالباء، الزنبري وليس الزبيري. أما محمد ابن عبد الله ابن الحكم الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله المصري الفقيه، ولد سنة يعني 82 و100 وتوفي سنة 37 و200، وكان عالم الديار المصرية في عصر مع المزني. قال ابن خزيمة: كان أعلم من رأيت على ديم الأرض بمذهب مالك وأحفظهم له. محمد بن عبد الله بن الحكم يروي عن من يا أخوان؟ قال: حدثنا ابنه إمام الكبير، إمام أهل مصر، عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاه المخزومي، توفي سنة 97 و100 رحمة الله تعالى عليه. نعم، وكان رجلا من رجالات العالم، يعني إمام من الأئمة وشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وهو من أو يعني من رواة الموطأ، موطأ مالك، أوثق الناس في مالك، له موطأ ابن وهب. هذا الإمام الكريم مات رحمة الله تعالى عليه. من جملة مؤلفاته، له كتاب الجامع وله كتاب القدر، من جملة مؤلفاته الأهوال، تحدث عن أهوال يوم القيامة، أسأل الله أن ينجينا وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله ورحمته. فقرئ عليه فما تحمل عليه رحمة الله، قرئ عليه في المسجد فما تحمل، فمرض منها ومات فيه. ومن فضائله أنه رحمة الله تعالى عليه يقول: كنت كلما اغتبت إنسانا أصوم يوما، فلما كثر الصيام، يعني كثر الصيام ولم يعني يمتنع من الغيبة، انظر كيف يؤدبون أنفسهم. قال: فكنت كلما أردت اغتبت إنسانا تصدقت بدرهم، فلما كثرت الدراهم تركت الغيبة. الدراهم توجع الجيب والنفس. طيب، قال رحمه الله تعالى: أخبرني عبد الرحمن ابن أبي الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني مولى قريش فقيه، ولي خراج المدينة فحمد على ذلك، وكان أحسب أهل المدينة، وهو أثبت الناس في هشام بن عروة عند ابن معين رحمة الله تعالى عليه. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 74 و100، وله 74 سنة، يعني ولد سنة 100. هشام بن عروة الإمام شيخ الإسلام، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام إمام الكبير، توفي سنة 45 أو 46 و100. عن هشام بن عروة عن أبيه الإمام أحد فقهاء المدينة السبعة عروة بن الزبير بن العوام، توفي سنة 94، اجتمع أربعة في الحجر فقالوا تمنوا: عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، ومصعب بن الزبير، وعروة بن الزبير. أما عبد الله بن الزبير فقال: أتمنى إمرة المؤمنين، يكون أميرا للمؤمنين. رجل شجاع، رجل أمة رحمة الله رضي الله عنه أرضاه. ومصعب قال: أتمنى إمرة العراقين البصرة والكوفة، وأن أجمع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، يعني تزوج، كان متزوجا بسكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، سكينة بنت الحسين بنت ابن علي رضي الله عنه، وأراد معها عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، وكانت أجمل نساء عصرها عائشة، عائشة بنت طلحة بن عبيد الله. وعروة قال: أتمنى أن يؤخذ عني العلم، يعني صار عالما. وابن عمر قال: أرجو رضوان الله. شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى يقول: أما ابن الزبير فقد ولي إمرة المؤمنين وحدث ما حدث، وأما عروة فصار من فقهاء المدينة السبعة ورحل إليه وأخذ عنه العلم، ومصعب بن الزبير تولى إمرة العراقين وتزوج بسكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، وأما عبد الله بن عمر فأرجو أن يكون الله قد أعطاه ما طلب، ونحن نرجو الله ذلك، وإن شاء الله يكون فعل ذلك، فرضي الله عنهم جميعا. عروة بن الزبير الصابر المحتسب في قصة عجيبة، يرحل إلى بلاد الشام فيموت ولده، وتأتي الأرضة إلى رجله فتقطع وهو يصلي رحمة الله تعالى عليه، وطيب ثراه، وما زاد في رحلته إلا أن قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، عليه رحمة الله. خالة أم المؤمنين، أم كل مؤمن على وجه الأرض، عائشة الصديقة رضي الله عنها، توفيت سنة 57، وهي أجل من أن نترجم لها رضي الله عنها، فهي أشهر من الشمس وأنقى من اللبن رضي الله عنها وأرضاها، وطيب ثراها. هذا شيء سريع حول الترجمة. بالنسبة للحديث، حديث هذا أخرجه قلنا أنه من طريق ابن وهب، هو في موطأ ابن وهب، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وأيضا عند البيهقي عند المحامل وغيره. طيب، هذا السند ساقه الداني من أجل ماذا؟ عن هشام، أخبرني عبد الرحمن بن أبي زيد عن هشام عن أبي عن عائشة، العنعنة التي هنا، وأبو من عند عبد الرحمن إلى عائشة كلهم، عبد الرحمن وهشام وعروة وعائشة كلهم مدنيون. ماذا يقول معقبا؟ طيب، أيضا الحديث جاء بالمعنى، جاء في الصحيحين وغيرهما بالمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. طيب، هنا ماذا قال؟ قال: فهذا مسند ولم يذكر فيه سماع من عند عبد الرحمن بن أبي الزناد، لأن رواته مدنيون وليس من مذهبهم التدليس، وكذلك سائر ما يرد من الأخبار عن أهل الحجاز وأهل البصرة والشام ومصر، لأنهم لا يدلسون. هذا الكلام فيه نظر. أولا، قبل أنبه أنه أخذه بالمعنى من كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث، فقال الحاكم بعد أن ساق حديث جابر لكل داء دواء، قال: هذا حديث رواته مصريون ثم مدنيون ومكيون وليس من مذاهبهم التدليس، فسواء عندنا ذكروا سماعهم أو لم يذكروا، وإنما جعلته مثالا لألوف مثله. ثم أيضا ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن مع الغلام عقيقته، قالوا: هذا حديث رواته كوفيون وبصريون ممن لا يدلسون وليس ذلك من مذهبهم، ورواياتهم سليمة وإن لم يذكروا السماع. هذا كلام الحاكم وفيه نظر. هناك من الحجازيين يوجد فيهم الإطلاق هذا، فيه ما فيه، أهل الحجاز يقل فيهم التدليس، لكن وجد. فهذا أبو الزبير المكي محمد ابن مسلم أمره في التدليس مشهور جدا، وفي مصر يزيد بن أبي حبيب وابن لهيعة، وما أدراك ابن لهيعة، حتى أن بعض أهل العلم ضعف حديثه بإطلاق قبل الاختلاط وبعض الاختلاط بسبب التدليس. في الشام يوجد بقية ابن الوليد والوليد ابن مسلم. مسألة نفي التدليس عن أمثال هؤلاء بالكلية فيه ما فيه. إلا أن يقال يعني أنه في الزمان الأول، لكن أبو الزبير تابعي ويروي عن جابر، يعني أبو الزبير تابعي ويروي عن جابر. نعم. إيش؟ قتادة بن دعامة السدوس، لكن قتادة بصري. إيه قتادة بصري، نعم. يعني كان من الممكن أن يقال يعني تضبط الكلمة ولا يكثر فيهم التدليس. لكن هناك كلمة للحاكم في كتابه نقرأها إن شاء الله. ماذا يقول عليه رحمة الله في النوع اللي يقول ذكر النوع السادس والعشرين من علوم الحديث. يقول: هذا النوع من هذه العلوم معرفة المدلسين الذين لا يميز من كتب عنهم بين ما سمعوه من لم يسمعوه، وفي التابعين وأتباع التابعين، وإلى عصرنا هذا منهم جماعة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه بعد كلام طويل، يقول رحمه الله: ولم أستحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة المسلمين صيانة للحديث ورواته، غير أنني أدل على جملة يهتدي إليها الباحث عن الأئمة الذين دلسوا والذين تورعوا عن التدليس، وهو أن أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم، ليس من مذهبهم، غير أنه ينفع عنهم بالكلية. قال: وكذلك أهل خراسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخزستان ومراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا، وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة، فأما مدينة السلام بغداد فقد خرج منهم جماعة من أئمة الحديث مثل أبي النضر هاشم ابن القاسم وأبي نوح عبد الرحمن بن غزوان وأبي كامل مظفر ابن مدرك وأبي محمد يونس بن محمد المؤدب، وهم في الطبقة الأولى من أهل بغداد لا يذكر عنهم وعن أقرانهم من الطبقة الأولى التدليس. يعني هو الخلاصة إن يعني الشر غالب في أهل الكوفة، نسأل الله السلامة. ثم ذكر بالنسبة لأهل بغداد يعني إنهم طبقات ولم يذكر عنهم تدليس، والله المستعان. طيب إن شاء الله نقف عند الفقرة الفصل الذي قال فيه رحمه الله تعالى: وإذا قال الناقل عن الذي ينقل عنه قال كذا أو فعل كذا وشبه من اللفظ، ولم يقل حدثني ولا سمعته، في الأصل فلا سمعته ولا سمعته يقول، وكان معروفا بالرواية عنه سالما من التدليس، فهو أيضا مسند متصل بالمنقول عنه. يعني إذا قال كذا أو فعل كذا ما يعني إلا إذا نص كقول ابن جريج: إذا قلت لكم قال عطاء، يعني لابد من التنبه لألفاظ المدلسين. لكن هذا يقول إذا كان سالما من التدليس، فإذا قال وفعل فهذا يحمل على الاتصال. ومثال ذلك ما حدثناه عبد الرحمن ابن عمر ابن محمد المعدل إملاء في منزله بمصر، قال: حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي، هذا الإمام ابن الأعرابي صاحب المعجم أحمد ابن محمد ابن زياد، فبدل يعني لو قلنا تدليس الشيوخ هذا من باب الاختصار. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير، قال: سمعت نافعا يقول قال ابن عمر، هذا الشاهد، قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: من أتى الجمعة فليغتسل. ومثال ذلك أيضا ما حدثناه